اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا، لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم، وحسبنا الله وكفى على من غضب، وحسبنا الله وكفى على من غضب، وحسبنا الله وكفى على من سحر، وحسبنا الله وكفى على من حقد، وحسبنا الله وكفى على من سحر، وحسبنا الله على من عقد العقد، حسبنا الله على من عقد العقد، أحكمها وثبتها وقواها، ربطها وأحكمها، غرزها وجعل عليها حراسا، وقدمها لئلا تحلل وألا تنزع وألا تصهر وألا تخلع. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على العاقد وعلى العاقر فعقروها. أنت حسبنا على العاقر، أنت حسبنا على العاقد، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا على من عقد العقد. احلل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، اقلع يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه العقد، ارمي يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه العقد، اسحق يا ربنا هذه العقد، امحق يا ربنا هذه العقد، امح يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه العقد، اللهم ارمي هذه العقد، ومن عليها عاقدا عاقرا، ومن عليها مسلسلا، ومن عليها سلسل الجسد والعقل، سلسل الجسد والعقل والحظ والنصيب بعقده، عليك به ساحرا لئيما، عليك به حاسدا عظيما، عليك بها يا ربنا ساحرا، عليك به ساحرا، حاسدا حاقدا ظالما طاغيا باغيا معتديا. احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، في الرأس وفي سائر الجسد، احللها يا ربنا على الرأس دائريه، وفي الجسد سلسلته وقيدته يا رب نحللها في الجسد وفي دمية تحكي الجسد اللهم احلل يا ربنا هذه العقد فحرية وحسد ومن آثار عيون قوية احلل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها أخرجها وانزعها نزعها يا ربنا لا تبق منها عقدة يا ربنا لا تبق منها عقدة فجرها تفجيرا الآن تفجر الآن تبجس الآن يا ربنا تحلل بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبحكمك وأمرك يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم احلل يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي الجسد وخارج الجسد احللها وفكها يا ربنا اللهم اقلعها وانزعها وارمها ومن عليها يا مولانا عليك بهذه العقد على الطلاق والشقاق احلل يا ربنا هذه العقد على الفساد والبعد وعلى ظلم عظيم وعلى شر مستطير احلل يا ربنا عقدا نبت عليها اللحم احلل يا ربنا عقدا نبت عليها اللحم في الرأس وفي الجسد أثرت على الدماء أثرت على التفكير والعقل الرزين أبطل هذه العقد واحللها وفكها انزعها واصهرها وارميها يا ربنا عليك بها وبالعاقد عليها عليك بها وبالحارس لها الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا ممرضة احلل يا ربنا عقدا قوية ومثبتة ومحكمة على القتل والهلاك على الدمار على الدمار والبوار احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا تلك العقد احللها يا ربنا سحرية احللها يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية احللها في الأحشاء وتغلغلت في الجسد وتجري في الدم وتسري في العظم وتجري في الدم وتسري في العظم احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا وفكها يا مولانا ادمغ هذه العقد دمغا ومن عليها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد في الرأس وفي الجسد عقد في الرأس وفي الجسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد في الجسد وخارج الجسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذه العقد وتلك العقد الله أكبر احلل يا ربنا عقدا قوية احلل يا ربنا عقدا يابسة احلل يا ربنا عقدا قوية ويابسة يابسة احلل هذه العقد يابسة بنى عليها اللحم وتجري في الدم وفي المفاصل وفي الغضاريف وفي الأحشاء والأمعاء وفي الأحشاء والأمعاء احلل هذه العقد في رحمها احلل يا ربنا هذه العقد في رحمها في بطنها تحجرت وتصلبت في بطنها تحجرت وتصلبت وفي رحمها على العقم وعلى قتل أجنتها الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا تكومت فكها يا ربنا واحللها تراكمت تراكمت وتراكبت تراكمت اللهم احللها يا ربنا بسم الله ارقيك من هذه العقد ومن تلك العقد مدفونة مدفونة مدفونة احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد في الجسد في الجسد في الرأس وفي الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا تلك العقد في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق احللها يا ربنا احللها احللها على قلبها وصدرها احللها يا ربنا على عقلها وإدراكها احللها يا ربنا عليها وعلى زوجها احللها يا ربنا عليها وعلى ذريتها احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا عامة احللها يا ربنا عامة لأفراد العائلة بأفراد الأسرة احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية متينة سميكة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا امحوها يا ربنا ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا اللهم عليك بهذه العقد ومن عليها يا ربنا عليك بهذه العقد يا ربنا ومن عليها عليك بهذه العقد ومن عليها يا ربنا احللها يا ربنا صلبه احللها يا ربنا قاسيه احللها يا ربنا يابسه احللها يا ربنا قديمه قويه عظيمه شديده متراكمه متراكمه احللها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا على الفساد والإفساد، احلها يا ربنا على الفساد والإفساد، احلها يا ربنا على الفساد والإفساد، احلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، احلها يا ربنا على التعطيل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، احلل يا ربنا هذه العقد المفسدة، احلل يا ربنا هذه العقد المضلة، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا على الهلاك وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى العذاب، احلل يا ربنا هذه العقد على العذاب والنكال، على العذاب والنكال وعلى القهر والغلبة، وعلى قهر عليها وغلبتها، وعلى قهر عليها وغلبتها، وعلى عجزها وعلى عجزها وعلى ضرها وعلى عجزها وضرها، وعلى عذابها المهين، وعلى التعاسة على تعاستها، وعلى ضرها وشقائها على شقائها، على شقائها وتعبها ونكدها وضرها، وعلى ظلم عليها، احللها يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا تلك العقد، احلل عقدا فيها تمكنت منها وأحاطت بها وحاقت بها، تسلسلت على رأسها وجسدها، سلسل جسدها به، سلسل حوها ونصيبها به، احلل هذه العقد يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه المرابط، فك يا ربنا هذه المرابط، فك يا ربنا هذه المرابط، عقدا عظيمة احللها، فكها واصهرها يا ربنا، واقتل من عليها ظلما وطغيانا وباغيا، الله أكبر، احلل هذه العقد داخلية وخارجية، احلل هذه العقد على الخوف والهلع وعلى الجوع والفزع، احلل هذه العقد على الجنون والوجع، احلل هذه العقد يا ربنا على طلاق يتكرر، احلل هذه العقد على عذابها ونكالها وعلى شقائها، احلل يا ربنا هذه العقد على شقائها وعذابها وعلى تعاستها وضرها وعلى أمراضها وغلبتها وعلى عذابها ونكالها وعلى ربطها وسلسلتها، احلل هذه العقد على التعطيل، لا زواج ولا توفيق ولا سعادة ولا هناء ولا نوما ولا حلاوة في حياتها، احلل هذه العقد يا واحد يا صمد، معقودة على قلبها وعلى فكرها وعقلها وذهنها وفي أحشائها مربوطة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا تلك العقد، أحل لها يا واحد يا صمد قديمة قوية عظيمة شديدة أحل لها تغلغلت أحل لها في الجسد تخللت أحل لها يا بيتة أحل لها يا ربنا تجلقت أحل لها يا ربنا قاسية يا بسة أحل لها يا ربنا صلبة صلبة وتهجرت وتجمدت وتهجرت وتجمدت أحل لها وفجرها يا ربنا وارمها ومن عليها ارمها ومن عليها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقادة احلل يا ربنا تلك العقادة احللها على العذاب والشقاء وعلى محنة عظيمة وعلى ضر شديد عظيم وعلى مهلكة وعلى مهلكة وعلى الأورام وعلى قتلها وضرها وطلاقها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق احللها يا ربنا مربوطة احللها يا ربنا مقودة كالسلاسل والسبح وكالأثقال وكالجبال عليها على راسها وعقلها وإدراكها ودماغها وذهنها وعلى قلبها وصدرها وفي بطنها ثقيلة نفخت بطنها نفخت بطنها ركبت وجثمت على صدرها وظهرها الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا من بيده كل شيء الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة منتفقة احل يا ربنا قاسية صلبة اللهم احللها يا ربنا تحجرت وتجمدت وتصلبت احل يا ربنا قاسيا احللها يا ربنا قاسيا اللهم احل يا ربنا هذه العقادة على قلبها وعلى صدرها جاثمة جاثمة كالجبل على صدرها بضيق شديد سبب ضيقا شديدا وهما وغما وكربا وعلما وضرا وفزعا وخوفا يا ربنا وكالجبل على ظهرها على ظهرها على ظهرها يا رب احل يا ربنا هذه العقد الثقيلة في الجبال عليها، احل يا ربنا هذه العقد الثقيلة، احلها يا ربنا احللها ثقيلة على راسها على راسها على راسها على راسها، احل يا ربنا هذه العقد حجرتها وحجزتها عن تفكير في مصلحتها. اللهم احللها يا ربنا حجزت عقلها وتفكيرها، تريد جنونها وضلالها وذهاب عقلها وإدراكها وذهنها، غطت على دماغها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على دماغها وإدراكها، على ذهنها وعقلها، على تفكيرها وعلى سمعها وبصرها ونطقها. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا بحولك، احل يا ربنا هذه العقد بحولك وقوتك يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، احل يا ربنا هذه العقدة بحولك وقوتك يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة من حاسد وحاقدة يا ربنا، من حاسدة وحاقدة، احل يا ربنا هذه العقدة وتلك العقدة وتلك العقدة، احلها على سم في الجسد، على سم زعاف في الجسد يا ربنا، وعلى قتل الجسد وعلى إزهاق الروح يا ربنا، وعلى التعطيل يا ربنا، وعلى التفريق، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، تنهي كل جسد، احللها يا ربنا على القتل والهلاك والدمار، احللها يا ربنا، تنهي كل جسد، احللها يا ربنا على العذاب والنكال، احللها يا ربنا على الخوف والدمار، احللها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا سلاسلها، انزع يا ربنا مسانيرها، اللهم احرق ورقها، انزع يا ربنا مسانيرها، انزع يا ربنا مسانيرها، انزع يا ربنا مسانيرها، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزع مسامرها، انزع مسامرها يا ربنا، وإبرها وزبابيسها، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا هذه الأسحار، احرقها يا ربنا، احرق هذه الأسحار يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها، احرقها يا ربنا، احرقها، احرقها يا ربنا، احرقها، احرق ورقها يا ربنا وجلودها، مزقها يا ربنا، مزقها، مزق يا ربنا شعرا عليه العقادة يا ربنا، يا ربنا مزق يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا، فكها وانزعها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا تلك العقادة، احلها يا واحد يا صمد، فكها يا ربنا سامة، فكها يا ربنا ضارة، الله أكبر، اقل يا ربنا السحر، احل يا ربنا العقد، اقل يا ربنا السحر، فك يا ربنا الاسحار، فك يا ربنا الاحساد، احل يا ربنا العقد، فكها يا ربنا يا واحد يا واحد يا صمد، اقل يا ربنا الاسحار، فك يا ربنا الأسعار، اطلها يا وحلو يا قهار، احلل يا ربنا هذه العقادة، عليها ملوك الجنة، عليها سلاطين الجنة، عليها أمراء الجنة، عليها شيوخ الجنة، عليها سحرة الجنة، اللهم يا ربنا احللها، يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا على العذاب والنكال، على القهر والغلبة، وعلى العجز وعلى القلة، يا ربنا وعلى الذلة، يا ربنا وعلى الفقر، وعلى الفقر وعلى الفقر، يا ربنا يا ربنا، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة والشر. احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا آلاف العقادة، احل يا ربنا آلاف العقادة، احل يا ربنا آلاف العقادة، احل يا ربنا، احل يا ربنا أم العقادة، احل يا ربنا أم العقادة، احل يا ربنا مئات العقادة، احل يا ربنا مئات العقادة، احل يا ربنا عشرات العقادة، احل يا ربنا عشرات العقادة، احل يا ربنا عشرات العقادة، احل يا ربنا بضع العقادة، احل يا ربنا بضع العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة وتلك العقادة، احلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، لأجل ضر الجسد، ولأجل مر الحياة، ولأجل كسر العظام والخواطر، ولأجل الظلم والانتقام، ومن حاسد وحاقد، ومن حاسد وحاقد، ومن حاسد وحاقد، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا صلبة، احلها يا ربنا قاسية، احلها يا ربنا متحجرة، احلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم، احل يا ربنا ذي العقد، احلل يا ربنا، احلل يا ربنا، يا ربنا واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا عقدة فاسدة مفسدة، احللها يا ربنا منهكة، احللها يا ربنا مهلكة، احللها يا ربنا مدمرة، احللها يا ربنا مزلزلة، احلل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا متعسة، يا ربنا ومشكية، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، لا يا ربنا احللها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى اهلها، فيها وفي اهلها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا واحد يا صمد، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، من انس وجان، من انس وجان، قديمة قوية، عظيمة شديدة، قوية عظيمة، قوية شديدة، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، فبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بك يا ربنا من هذه العقد، نعوذ بك يا ربنا من هذه العقد، أعيذك بالله من هذه العقد، أعيذك بالله من هذه العقد، أعيذك بالله من هذه العقادة، أعيذك بالله من هذه العقادة، فوقك وتحتك، فوقك وتحتك، ومن حولك عن يمينك وعن شمالك، ومن بين يديك ومن خلفك، أعيذك بالله من هذه العقادة، في أحشائك في أحشائك، وفي قلبك وفي صدرك، وفي قفاك وفي ظهرك، وفي قفاك وفي ظهرك، وفي قفاك وفي ظهرك، وفي قفاك وفي ظهرك، بسم الله بسم الله، أعيذك بالله العظيم من هذه العقادة، في قلبك وفي صدرك، وفي بطنك وفي رحمك، وفي بطنك وفي رحمك، أعيذك بالله العظيم من هذه العقادة، في الرأس، في رأسك في رأسك، على عقلك ودماغك، وعلى مخك والمخيخ، وعلى الذهن وعلى الدماغ، وعلى السمع وعلى البصر، ومعقودة في اللسان، احل يا ربنا هذه العقادة، على العذاب على العذاب، على النكال على النكال، احل يا ربنا هذه العقادة، على الطغيان والبغية، وعلى البعد والرفض، احل يا ربنا هذه العقادة، على العذاب والنكال، وعلى الشقاء والتعاسة، على تعاسة، على شقاء دائمة، على ضر دائمة، على مر دائمة، على ضر ومر، على ضر ومر. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة. ويقول سحر مستمر، احل يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا مستمرة، يا ربنا قديمة، يا ربنا احل هذه العقادة مدى الحياة، احل يا ربنا مدى الحياة، احلى يا ربنا مدى الحياة، احلى يا ربنا مدى الحياة، احلى يا ربنا مدى الحياة، احلى يا ربنا لتكون وحيدة فريدة، احلى يا ربنا لتكون شقية، لتكون شقية، لتكون تعيسة. احللها يا ربنا، فكها يا مولانا، فطلها يا ربنا، فطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فطلها يا ربنا، فطلها يا ربنا، فطلها يا ربنا، على عذابها، على عذابها، على نكالها، على مر حياتها، على مر حياتها، وعلى ضر، وعلى ضر أحوالها، وعلى ضر أحوالها، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى أن تكون وحيدة، وعلى أن تكون فريدة، وعلى أن تكون وحيدة، وحيدة، لا أنيس ولا جليس، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد. اهل يا ربنا هذه العقادة، متعلقة فيها، متربصة بها، مربوطة فيها، وخارج الجسد تحكيها. الله أكبر، الله أكبر. احل يا ربنا ذي العقد تامة لامة، احل يا ربنا قافلة، احل يا ربنا قاطعة، احل يا ربنا احللها على السلاسل والسبح وفي الاوراق وفي الخرز، احل يا ربنا احللها على الحبال، على الحبال، وعلى الشعر، وعلى الشعر، احل يا ربنا في المعادن، احل يا ربنا في المعادن، احل يا ربنا هذه العقد تكونت في جسدها، تكورت في لحمها، تكورت في احشائها، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا تلك العقادة، مغروضة في دمية في دمية، ومكتوبة في ورقة، ومعقودة في الحبال، وفي شعرها، وفي آثارها، وفي قثرها، وفي البيت مدهونة لها ومرشوشة. الله أكبر. احلى يا ربنا على عذابها، احلى يا ربنا على تعاستها، احلى يا ربنا على نكالها، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا في لحمها وعظمها وعصبها ودمها. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا مربطة، احلها يا ربنا معقدة، احلها يا ربنا متعقدة، احلها يا ربنا مسلسلة، احلها يا ربنا مسلسلة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا مقيدة، احلها يا ربنا مقيدة، احلها يا ربنا مخدومة، احلها يا ربنا محروسة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا من فوقها، احلها يا ربنا من تحتها، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا تلك العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، في جسدها، في جسدها، تغلغلت في جسدها، مربوطة في جسدها، فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، طولية وعرضية، طولية وعرضية، ودائية. احلى يا ربنا ذي العقادة، احلى يا ربنا سحرية، احلى يا ربنا حسدية، احلى يا ربنا من آثار عيون قوية، احلى يا ربنا ذي العقادة، على الجمال والكمال، وعلى ما آتيت ووهبت وأنعمت، احلى يا ربنا ذي العقادة، فكها يا ربنا فكها، احلى يا ربنا واخر من عليها، احل يا ربنا تلك العقد، احل يا ربنا تلك العقد، مدفونة ومرشوشة، مذرورة ومذرورة، احل يا ربنا تلك العقد، احلها يا ربنا على العذاب، احلها يا ربنا على النكال. حاله، احلى يا ربنا على التعاسة، احلى يا ربنا على الشقاء، احلى يا ربنا على العناء، احلى يا ربنا على النكد، احلى يا ربنا على المرض، احلى يا ربنا على التعب، احلى يا ربنا على الطلاق، احلى يا ربنا على النكد، احلى يا ربنا على الطلاق، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا، احلى على التعطيل، لا زواج ولا وظيفة، لا زواج ولا فكرة، لا زواج ولا عقل، لا زواج ولا فكرة، لا زواج ولا بنين، لا زواج ولا ذرية، لا زواج، لا زواج، لا زواج ولا ذرية. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا واحد ويا صمد، اللهم فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، تظلها تظلها، احل يا ربنا هذه العقادة، تظلها تظلها، تظلها تظلها، احل يا ربنا هذه العقادة، تقلها تقلها، تقلها تقلها، احل يا ربنا هذه العقادة، تحملها في احشائها، تحملها في احشائها، احل يا ربنا هذه العقادة، نابضة نابضة، نابعة نابعة. احل يا ربنا على التشويه، على تشويه الوجه والجسد، على تشويه الوجه والجسد، احل على التعب وعلى الضنك وعلى الآلام، وعلى آلام مبرحة، وعلى آلام مبرحة. احل يا ربنا هذه العقد عقدا كاوية كاوية، احل يا ربنا هذه العقد الحارة حارة حارة، كاوية كاوية. احلها يا ربنا متعبة، احلها يا ربنا مزلزلة، احلها يا ربنا منهكة، احلها يا ربنا متعبة، احلها يا ربنا مشقية. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا نابضة، احلها يا ربنا نابعة، احلها يا ربنا مربوطة بسرة بطنها، احلها يا ربنا بسرة بطنها، احلها مربوطة بسرة بطنها، احلها في احشائها، في المعدة في المعدة، في المريء في المريء، وبضلوع الصدر، وبضلوع الظهر، وبفقرات الظهر، مربوطة ومعقودة في احشائها، في احشائها. احل يا ربنا هذه العقدة مربوطة، مربوطة بسرة بطنها، مربوطة في المعدة، مربوطة بالبنكرياس والكبد والطحال والمرارة، مربوطة بالكليتين والحالبين والمثانة. احل يا ربنا هذه العقد في الاطراف مقيدة، في الاطراف مقيدة، تقيدها، تقيدها من الخروج، تقيدها من اكل وشرب، تقيدها، تقيدها، لا سعادة، لا سعادة ولا هناء ولا نوما هانئا، ولا نوما هادئا ولا راحة بال. احللها يا ربنا كلها، يا ربنا، يا ربنا، لها ولنا أجمعين سعادة يا ربنا، وتوفيقا وفرجا يا ربنا، وفرحا يا ربنا، ومن هانئا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، وبسطا يا ربنا، وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا، يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وزواجا مباركا يا ربنا، وخيرا يا ربنا، وفتحا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وسعادة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وغنى يا ربنا، ورفعة يا ربنا، ونفعة يا ربنا، وخيرا يا ربنا، وبرا يا ربنا، وصلاحا يا ربنا، وإصلاحا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، سعادة أبدية، سعادة ليس بعدها شقاء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، سعادة ليس بعدها شقاء يا ربنا، وراحة ليس بعدها تعب يا ربنا، وتوفيقا ليس بعده فشل يا ربنا، يا ربنا، وخيرا ليس بعده شر يا ربنا، وغنى ليس بعده فقر يا ربنا، يا ربنا، وانفاقا ليس بعده خلاف ولا فراق يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وحسبنا الله وكفى على من ظلم، حسبنا الله على من عقد العقد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة.